اتزلت كل الامور، ولم يعد قوم يعيشون دماءهم بعرق سواه. اذن فقول العدل هو مناط حركة الحياة الثابتة المستقيمة الرتيبة الرتيبة. واذا قلتم فاعدلوا، والذي يؤثر في العدل هو الهوى. يوجد هوى يحاول ان يميلك الى ناحية ليس فيها الحق، واولى النواحي ان يكون الامر متعلقا بك او بقرابة لك. في واقع الامر انك تريد ان حكمت والعياذ بالله باطلا ان تسعد ذا قرباك، انك لم تؤد حق القرابة، لان حق القرابة كان يقتضي ان تمنع عنه كل شيء محرم. حق القرابة يجعلك تحمي عرضه وتحمي دينه قبل ان تحمي مصلحته في النفعية الفاشلة. اذا يقولون ان تقول الكلمة بالعدل ولو كان المحكوم له او عليه ذا قربة. صحيح المحكوم له ذا قربة معقولة، انما عليه ذا قربة كيف يكون هذا؟ قال لك لانك حين تحكم له بالباطل فانت في الواقع حكمت عليه. ولو كان ذا قربة وبعهد الله اوفوا. بعهد الله، ونحن نعلم ان عهد الله هو ما عاهدنا الله عليه، واول عهد وقمة العهود هو الايمان به سبحانه. والايمان به سبحانه ترتب عليه ان نتلقى منه التكليف، فكل تكليف من تكاليف الله لخلقه تعتبر عهدا داخلا في اطار الايمان، لان الله لا يحكم حكما او يبينه لمكلف الا بعد ان يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم. يعني يا من امنت بالعهد الاصيل في القيم وهو العقيدة وامنت باني اله، خذ التكليف مني لانك قد دخلت معي في عهد هو الايمان. ولذلك لا يكلف الله بالاحكام كافرا به، انما يقول يا ايها الذين امنوا. ولذلك يجب ان ناخذ كل حكم بدليله من الايمان بمن حكم به، فلا تبحث العلة في كل حكم، وانما علة كل حكم ان تؤمن بالذي امرك ان تفعل كذا، فعلة كل امر هو الحكم به. وبعهد الله اوفوا ذلكم اشارة الى ما تقدم من اول قوله قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، الى ان انتهينا الى قوله سبحانه وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به، اي تلك العهود. واحنا قلنا ان التوصية تخصيص للتشريع، لان التشريع يعم احكام كثيرة جدا، ولكن الوصية التي يوصي الله بها تكون هي عيون التشريع. ولذلك هذه الايات قال عنها ابن عباس لم تنسخ في جميع الكتب. يعني ما في الشرع جاء لينسخ واحدة من هذه التي جاءت في قوله قل تعالى، وكلها محكمات، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. ولذلك يقول اليهود الذي أسلم وهو كعب، يقول والذي نفس كعب بيده، لأن هذه لأول آية في التوراة، بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وأوفوا بعهد وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الوصية الأخيرة بقى اللي جمع لكل شيء دول تسعة اللي ما هو تسعة أشياء، خمسة قال فيها لعلكم تعقلون، وأربعة قال فيها لعلكم تذكروا، والعشرة هيقول لعلكم تتقون. العشرة اللي هي ايه؟ جامعة لكل انواع الفضائل التكليفية، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى ختم الوصايا التسعة بقوله ايه؟

فريق، ولو انهم جمعوا على الطريق الواحد لما كانوا فرقاء. وآفته مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود اختلفوا 71 فرقة، واحدة منهم اللي على الحق، وجوم النصارى اختلفوا 72 فرقة، واحدة منهم على الحق، وامتي افترقت 73 فرقة، واحدة منها على الايه؟ على الحق. واحنا نلاحظ صحيح تلاقي عدد المذاهب والفرق، وان كنتم ما تسمعوش بها لانها ماتت، ماتت بموت الذين كانوا يتعصبون لها والذين كانوا يريدون ان يعيشوا في جلاله. فانما فرق كثيره. الافة جايه منين؟ لان مثلا يجي حكم من الاحكام يرى فيه واحد رايا وياتي الاخر فيرى رايا، يقوم حندل الاصل على انه هو يعني يقفل الموقف اللي هو المضاد، اتباع الاصل يجي يقول لك ده شيخنا قال كذا ودول شيخنا قال كذا، يبقى ما دام شيخنا قال كذا يبقى انتوا لما تقولوا كذا يبقى باطل. نقول لهم يا ناس فيه فرق بين حكم محكم وحكم تركه الله مناطا للاجتهاد فيه. الحكم الذي اراده الله محكما جاء فيه بنص لا يحتمل الخلاف، يبقى حسم ايه؟ حسم كل خلاف. والحكم الذي يحبه الله من المكلفين تخفيفا عنهم على وجه من الوجوه يأتي بالنص فيه محتملا للإشكال. مجيء النص من المشرع في حكم محتمل لاجتهاد إذن بالاجتهاد فيه، لأنه لو أراده على حكم لا نختلف فيه لجاء به إيه؟ محكم. حينما الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من غزوة الخندق أراد الحق سبحانه وتعالى ألا يضع السلاح قبل أن يؤدب بني قريظة، لأن بني قريظة شايعوا مشركي مكة في الحرب، فأراد الله منه ألا يضع السلاح من الغزوة إلا بعد أن يؤدب هؤلاء. فقال من كان يؤمن بالله إيه؟ واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فذهب الصحابة في طريقهم إلى بني قريظة، لكن الشمس آذنت للمغيب، فانقسم صحابة رسول الله قسمين، قسم قال الشمس تغيب وسنصلي، قسم آخر قال رسول الله فلا نصلين العصر إلا في بني قريظة. فصلى قوم العصر ولم يصلي الآخرون حتى وصلوا إلى بني قريظة، ورفعوا أمرهم إلى المشرع فأقر هذا وأقر هذا، لأن النص محتمل. ليه؟ قال لك لأن كل حدث من الأحداث يتطلب ظرفا له زمانا ومكانا، فكل حدث له زمانا ومكانا. فالذين قالوا إن الشمس تغيب ولا بد أن نصلي العصر نظروا إلى الزمان، ما هو الزمان متحكم في الحدث والمكان متحكم في الحدث، والذين قالوا لا نصلي في بني قريظة نظروا إلى مين؟ إلى المكان. يبقى ظرفية الفعل زمانا ومكانا شققته، والمشرع الأعظم حينما رفع إليه الأمر أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. يبقى ما دام اقر هؤلاء واقر هؤلاء، هل يصح لواحد من هؤلاء يقول للثاني انك ابطلت؟ يعني اذا فالحكم ان كان فيه نص محكم يبقى ده مش فيه ابدا لا خلاف ولا اي حاجه، وان كان الله قد تركه موضعا للاجتهاد فيه يبقى اذن الله لنا بالنص غير المحتمل اذن بالاجتهاد فيه. ولذلك من ذهب اليه ما يصحش نخطاه، ولذلك ادب الائمه الذين بقيت مذاهبهم الى الان مع بعض يقول لك ايه؟ انا الصواب الذي ذهبت اليه صواب يحتمل الخطا، والذي ذهب اليه مقابلي خطا يحتمل الصواب. ادب. ولذلك من ادبهم الذي ابقى مذاهبهم الى الان، عدم ادب الناس التانيين خلى مذاهبهم الى الان تضربوا، الحمد لله ما تضربوش ليه. الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا بين

الاخبار. واحد يقول لك يا اخي انت بتسالش عن فلان ولا بتاديش الحق اللي واجب عليك له حق القرابه او المعرفه، تقول لي يا اخي ازاي انا عملت معه كذا، ثم يا اخي انا عملت في ابوه ايه كمان، ثم انا عملت بجد ايه كمان. فانت بترتب اخبار، انت بترتب ايه؟ بترتب اخبار وتتصاعد فيها تترقى. ولذلك الشاعر العربي لم قال ايه؟ ان من ساد ثم ساد ابوه ثم من قبل ذا ساد جده. الله، هم السياده جت لمين الاول؟ السياده جت للجد الاول، وبعدين جت للاب، وبعدين جت لمين؟ للابن. فيجيب ثم، قال لك من الثم بتاعك احداث، ده لا ترتب احداثا وانما ترتب اخبارا لك بالاحداث. وقد يكون المراد الترقي في الاخبار بالاحداث، ان انا عملت كذا فيك، ثم انا عملت في ابوك كمان، ثم انا عملت بجد، ثم انا، يبقى انت بتترقب ايه؟ بتترقب. ولذلك شوف القران ده بيدي هذه العباره، يقول ايه؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم. طب حكايه اسجود لادم دي انت؟ ده القلب. وبعدين بعد من خلق وانخلقنا من التكاثر وبتاع الخلق والتصور، قال لك اه ده هو بده يرتب ايه؟ يرتب حلمه وينسب الحال. احنا خلقنا بعد ان صورنا، وصورنا بعد ان قلنا لادم من غير اسجد لادم. اذا عمال بيقول ايه؟ انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يقول له انا اعتنيت بك في التعليم العالي يا اخي، ثم ما تنساش ان انا اعتنيت كمان في الثانوي، ثم انا اعتنيت بك كمان في الاعدادي، ثم انا اعتنيت بك في الابتدائي. عمال بتترقى اخباريا مش احداثيا. فقد يكون الحدث بعد، ولكن ترتيب الخبر فيه يكون ايه؟ ثم اتينا موسى، ثم اتينا موسى الكتاب. طبعا ما دام موسى والكتاب، اذا اطلق الكتاب من غير حاجه ثانيه ينصرف للقران، لانه هو الكتاب الجامع لكل ما في الكتب والمهيمن على كل ما في الكتب. انما مثلا انزلنا على موسى الكتاب يبقى مين؟ على عيسى الكتاب يبقى ايه؟ الانجيل. ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن، تماما على الذي احسن. اي ما هو التمام؟ التمام استيعاب صفات الخلق. ولذلك اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اكملت فلا نقصان، خلاص، واتممتها فلا استدراك. يبقى تماما على اللي اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن. ايه اشمعنى يعني موسى وجاي تماما على الذي احسن؟ لأن الذين تصدوا للجاج الجدل معه صلى الله عليه وسلم هم اليهود. ولذلك انتم تسمعوا كده ان عاملين فيلم اسمه الوصايا العشر بتاع مين؟ بتاع موسى. ما هي الوصايا العشر هي دي اللي قال عليها كعب الاحبار انها موجوده فيه. يبقى مناسب ان تجيء هنا ولا مش مناسب؟ ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن. طيب موسى حينما جاء بالتوراه انزله الله عليه، فيه أناس حينما عاصروا النبوة كانوا مؤمنين بما في التوراة وعاملين به، يبقوا دول ناجين ولا مش ناجين؟ طب والذين هؤلاء ماتوا، والذين استمرت حياتهم إلى أن جاء رسول الله؟ لازم يؤمنوا به، لازم يؤمنوا. طيب يؤمنوا به إزاي؟ قال لك قايل لهم في الكتاب إن فيه رسول قال ولازم تؤمنوا عشان تتم نعمة الإحسان بتاعتكم، عشان تتم نعمة الإيه؟ لأن أنتم إن كنتم مؤمنين بموسى وعاملين بالمنهج بتاعه وبعد ذلك يجي محمد ومش عارف إيه، يبقى الإحسان بتاعكم مثلا أنتم أحسنتم في مدة إيه؟ مهمة رسالة موسى. ولكن حينما جاء محمد إن تم عليكم الحسن تعملوا إيه؟ تعملوا منه. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، نتم النعمة على الذي أحسن اقتداء بموسى، نتم عليه النعمة بإيه؟ ونقول له في التوراة إن هيجي إيه؟ نبي، لازم تؤمن به، فإذا ما آمن به يبقى تم له الحسنى. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، وتفصيلا لكل شيء. تفصيلا لكل شيء أي مناسب لزمنه.

الكتاب هذا، انما تقول هذا اول كده، اما قال لك ده دليل على انك ان اشرت لا ينصرف الا اليه، ما فيش في الوجود على الهوى بس. وهذا كتاب، ان كتاب كلمه كتاب تدل على انه بلغ من نفاسته انه يجب ان يكتب ويسجل، لان الانسان ما يسجلش ويكتب الا الشيء الايه الشيء النافع، انما اللغو ما يسالش عنه. والقران مره ربنا قال فيه كتاب ومره قال فيه قران، قران يكتب من السطور وكتاب يطبع في السطور الاثنين. ولذلك لما جه يجمعوه بقوا يجيبوا الايه المسطور مع اللي في الايه مع اللي في الصدور. وهذا كتاب انزلناه، طبعا انزلناه امرنا بانزاله ونزل به الروح الامين، لانه هو انزلناه دي جايه منين، لان في ساعات الفعل الواحد ينسب الى عده مصادر. نقول لك ايه يا اخي، الله يتوفى الانفس، يبقى مين اللي بيموت؟ يقول يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا. الله كان حاله بالتوفي نسب لمين والمين؟ لله. الله يتوفى، ولملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، وللرسل المتعبدين توفته رسلنا، ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. يقول لك ايوه، لان الفعل الرسل متلقين اوامره من ملك الموت. معنى ملك الموت ان في ناس تحت ايه سيطرته، وهو واخد الامر من مين؟ واخد الامر. فلما الرسل تيجي يبقى خدوا من ملك الموت، وملك الموت واخد من مين؟ قلنا بمجازه. وهذا كتاب انزلناه مبارك. احنا قلنا قديم ان كلمه بركه هو ان يعطي الشيء من الخير والثمره فوق ما يظن فيه. انت تقول مثلا فلان والله اخذ راتبه 20 جنيه وعايش ازاي ومرد ولاده ومبسوط كده ولابس كويس وبيته مش عارف ايه، الواحد يقول لك يا شيخ ده بركه بقى، كان مبلغ 20 جنيه ما يعملش العمليه دي ابدا. امال ايه؟ يقول لك ده بركه. طب بركه يعني ايه؟ يعني بتعمل البركه بتعمل ال 20؟ تقول له هي كلمه البركه دي يد الله في الاسباب. البركه يد الله في الاسباب. واحنا قلنا زمان الناس ينظرون دائما الى رزق الايجاب، يعني يجي لي دخل ايه، ولا ينظرون الى الرزق الاوسع من الايجاب وهو رزق السلب. في رزق ايجاب ورزق ايه سلب. رزق الايجاب يجيب له 20، بس رزق السلب يسلب عنه مصارف 50 جنيه. واحد مرتبه 100 وجاي له ده بيعيا الولد، والولد عايز يدرس خصوصي ويكسر الاقلام، وده الكتب بيضيعها، وده بيشمط العلوم، وهذا العيال مبدد ال 100 جنيه. وواحد ثاني ما فيش من عياله حاجه من الالم، يقعد الالم لحد ما يبقى على اخر باريه، الكراس ما حافظ عليه، الكراس ايه يدخل مثلا الواد راسه بتوجعه كده، يقوم ربنا يدخلها على قلب الاهل بالرضا، يقول لها يا شيخ ايه اعملوا له كوبايه شاي وقرص سبرين. وواحد ثاني يدخل ما هو جايب فلوسه كده من ال، يقوم يقول لك اقتل لك كفيه جات له، ده الشوكيه ده التيفون، ادع الدكتور ويطلع له ويصرف له قد كده. فاذا ربنا لما يسلب المصارف دي بركه في الرزق. احنا قلنا زمان الرجل مثلا اللي جايب مثلا ماله من حلال وامانه وبيعرق ويدخل كده يقوم يلاقي مثلا قماش، يمكن يلاقي قماش ب 50 قرش، يقوم يجيب فستان للست، يقوم يدخل عليها كمن المال جاي من حلال، يخلع الله على الثوب القبول. ويدخل عليها تقول له الهي ربنا يبارك لي فيك، اما انت زواج الهي ربنا يكرمك، لا. وواحد ثاني واخده بقى من ال، يجيب المثل ب3 جنيه، وساعة ما يشوفها كده ربنا يخلع الله على الثوب الصراحيه والغضب، تقول له اهدي مهد انت زقت وترميه في وشه، اهي دي البركه، هي دي البركه. يبقى القران لو قارنته بالتوراه الحجم يبقى عالي، قارنته باي كتاب يبقى حجم عالي. ولكن انت اذا شفت البركه اللي هي فيه كل يوم يعطي عطاء لا تنقضي عجائبه،

انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللي هم اليهود والنصارى ونحن امه اميه وعن دراسه هذه المساله كنا غافلين ولا نعرفش فيها حاجه. بيبقوا بيلتمسوا نفسهم عذر في ايه؟ في انهم ما اتبعوش هدى ولا عملوا اي حاجه. يبقى كان الله انزل ذلك الكتاب قطعا لاعتذاره ان يقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين ايه من قبلنا. وإن كنا أنه أي الحال والشأن كنا عن دراستي إيه؟ عن دراستهم لغافلين، يعني ما كانش لنا بصر بالدراسة ولا أي حاجة. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب، إحنا اللي فات ذكر أو اللي سابقين الأول كان أنزل علينا لكنا أهدى منهم. ليه أهدى منهم؟ اشمعنى يعني أهدى منهم؟ قال لك لأنهم أمة عندهم ثقة بأنفسهم في مسائل كثيرة، عندهم ثقة بحدة الأذان وثقافة الفكر والحفظ، تيجي أي حالة لا يحفظوها على طول، ولذلك كانت أمة رواية. يبقى عندهم أذان مستعدة للإيه؟ للتقبل. فلو كنا نحن الكتاب ده نزل اللي نزل على الطائفة اللي نزل عندنا احنا كنا إيه بقينا إيه؟ كنا بقينا أحسن منهم. فقال لهم دي احنا جبنا لكم الكتاب علشان نقطع عليكم العذر من جهتين، من جهة أن تقولوا انزل على طائفتين قبلنا وكنا غافلين عن الدراسة، ومن ناحية أننا لو أنزلت علينا يا رب الكتاب ده لكنا أهدى إيه؟ أهو نزل عليكم الكتاب، عايزين تكونوا إيه؟ أهدى منه. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله. بعد ما جت لكم عشان نقطع عليكم هذا، طب انتم ظالمين اذا كذبتم بايات الله. فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها. صدف تاتي لازمه وتاتي متعديه. صدف عنها غير يعني صرف عنها غير، او صدف هو ان صرف عنها، يبقى فيها المعنيين.